Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Dersuna liyavum huve ders el-thamin ve el-thalathun min durusi usulil fiqh. Ve enteheyna el-dersi s-sabiq min mebhathil istihsan. واليوم إن شاء الله نأخذ مبحث العرف. قال الشيخ: هذا أصل أخذ به الحنفية والمالكية في غير موضع النص. قال: أخذ به هذان المذهبان في غير موضع النص، وهذه ملاحظة مهمة. قل: والعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم، وهو يعتبر أصل من أصول الفقه. منين استمدوا العلماء؟ استمدوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله أمر حسن. فهذا الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمرا حسنا، وأن مخالفة هذا العرف اللي يعد حسن يوقع الناس في حرج. والله تعالى يقول في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وبناء على هذا قال علماء الحنفية والمالكية: إن الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد ثابت بدليل شرعي. يقول الإمام السرخسي في المبسوط: الثابت بالعرف كالثابت بالنص. لكن العلماء اعتبروه أصل من أصول الاستنباط بشرط أن لا يوجد نص من كتاب أو سنة. فإذا خالف العرف الكتاب أو السنة فهو عرف باطل. مثل إيش؟ كما قد يتعارف الناس في بعض الأوقات على تناول بعض المحرمات كالخمر أو أكل الربا، فإنه مردود عليهم، لأن هذا العرف يصادم النصوص القاطعة ويبطل الشريعة، وهو اتباع للهوى، لأن الشرائع ما جاءت إلا لإبطال المفاسد، وهذا فيه مفسدة عظيمة. ولهذا فالعرف عرفان أو قسمان: عرف فاسد وهذا لا يؤخذ به، وهو الذي يقاطع نصا قطعيا، وعرف صحيح وهو الذي يؤخذ به ويعتبر أصلا من أصول الشريعة. طيب، العرف الصحيح هذا ما هي أقسامه؟ العرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو الذي اتفق عليه الناس في كل الأمصار. شوف كلمة عام يقابلها كل الأمصار، كدخول الحمام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحيانا، هذا أصبح عرف عام في كل الدول بوجود الحمامات العامة أن يحدث مثل هذا الأمر. لكن الأوضح منه هو عقد الاستصناع. عقد الاستصناع هذا أصبح عرفا عاما وسائدا بين كل الناس، ولهذا قال الحنفية يترك به القياس ويسمى استحسان العرف كما مر وذكرنا، ويخصص به العام إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا. وهنا يضرب المؤلف مثال على العرف العام الذي يخصص به العام الظني، مثل إيش؟ ويترك به القياس، ويرجع إلى عقد الاستصناع فيقول إن القياس عدم جوازه، لكننا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر، وهذا حجة يترك بها القياس، وإن هذا العرف يصدق على الإجماع، بل هو أدق أنواعه، لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين، ويشمل الصحابة ومن يجيء من بعدهم. يقول هذا الاستصناع واتفاق الناس عليه من أكبر الأدلة أو الأمثلة على مسألة الإجماع. ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذي يسود في كل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة. ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص، وهو العرف الذي يسود في كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس، كالعرف التجاري أو الزراعي أو عرف الصيادين في البحر أو غيرها، فإن هذا العرف لا يقف أمام النص، ولكنه يقف أمام القياس الذي لا تكون علته ثابتة بطريق قطعي من نص أو ما يشبه النص في وضوحه وجلاله. ثم ينتقل الشيخ إلى مسألة مهمة تتعلق بالعرف فيقول وإن الأحكام التي تبنى على القياس الظني تتغير بتغير الأزمان، تتغير بتغير الأزمان، ولذا قالوا إنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان الاجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس، لأنهم في أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم. يقول ابن عابدين في هذا الأمر، يقول إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وهي الفصل الأول، وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث يعني هذا المجتهد لقال بخلاف ما قاله أولا. ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد أنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الأزمان. يقول الشيخ رحمه الله وبالبناء على هذه القاعدة المقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المتقدمين في كثير من المسائل المبنية على العرف الماضي إذا خالفت العرف الحاضر. وهذا موضوع مهم يطبق الآن، يجب أن يكون تطبيق الآن، في أن الأشياء التي قال بها العلماء بناء على عرفهم السابق فإنه إذا تغير العرف وحصلت المشقة بهذا القول فإن هناك مسوغ كبير للقول بخلاف ما قالوا بناء على تغير هذا العرف. يقول ومن ذلك أمثلة يضربها الشيخ، يقول ومن ذلك تضمين من سعى بغيره كذبا حتى أوقعه في أذى في المال أو الجسم، وإن ذلك يخالف قاعدة مقررة في المذهب الحنفي. هاي القاعدة شو تقول؟ إن الضمان دائما على المباشر دون المتسبب، يعني اللي أتلف المال مباشرة هو يضمن، اللي تسبب فيه القاعدة عندهم ما تقول به، لكن لتغير الأحوال والأعراف ضمنوا حتى الساعي حتى المتسبب وأوجبوا عليه الغرامة. قل وإن الذي أنزل الضرر هو من سعى إليه الساعي بالنميمة والكذب، فكان بمقتضى القاعدة أن يكون هو الضامن، لكن روي العدول عن موجب القياس بها إلى تضمين الواشي لكثرة فساد الواشي، وليكون ذلك درعا، بل إن بعض الفقهاء أفتى بجواز قتل الساعي في أيام الفتنة حسما لدائه ولكي لا يكثر المرجفون الذين يفسدون النفوس. إذن قامت حاجة أن يتغير هذا الاجتهاد المبني على القياس بسبب كثرة المرجفين والفاسدين، مما اضطر العلماء إلى تغيير هذه الفتوى. ومن ذلك أيضا تضمين الأجير المشترك، حيث شاع الفساد وعم وخان الأمناء، فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه ليحفظ ما تحت يده ولكي لا يغتاله بدعوى هلاكه، وإن ذلك مخالف لقاعدة اليد الأمينة من حيث لا تضمين إلا بالتعدي. قاعدة تقول اليد الأمينة لا تضمن إلا إذا تعدت، لكن نظرا لتغير الأحوال وفسادها فالمجتهد مضطر إلى تغيير فتواه. يقول ومن ذلك عدم تصديق المرأة إذا دخل بها زوجها ثم أنكرت أنه أعطاها أي قدر من المهر قليلا كان أو كثيرا، فقد أخذ المتأخرون بفتوى الفقيه أبي الليث، وهذا من المالكية رحمه الله، الذي اعتبر مثل هذا الإنكار باطلا. لا، هذا لا يقصد به المالكي، وإنما هو أبو الليث السمرقندي الحنفي. نعم، هذا حنفي. فقد أخذ المتأخرون بفتوى الفقيه أبي الليث الذي اعتبر مثل هذا الإنكار باطلا، لأنه يستحيل عادة ولا يكلف الزوجة إثبات الأداء، مع أن القاعدة المقررة أن البيئة على أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. سبب في التغيير وذلك لشيوع الكذب وإنكار الحقوق. قبل الإنسان يقول يصدق حتى بدون يمين، لكن مع تغير الأحوال اختلف الأمر. ومن أمثلة ذلك تقييد إجارة أرض الوقف وأموال اليتامى بأن تكون لمدة لا تزيد على سنة بالنسبة للدور والحوانيت، وأن تكون لثلاث سنين بالنسبة للأراضي الزراعية والحدائق والبساتين. وهذا التقييد الآن مهم جدا، هذه العقود التي تعطى من أراضي الأوقاف ومن الحوانيت والمزارع والحدائق والبساتين إيجار 10 سنين، إيجار 20 سنة، وبأثمان بخسة، هذه كلها يجب أن تتوقف. والتقييد الآن مهم جدا، ويا حبذا لو صار العقد الإيجار سنوي، فإنه يراعي تغير الأسعار ويكون في مصلحة كبيرة لمن أوقف عليهم المال. وطبعا هذا الوقف وما يدور فيه خصوصا في العراق يعني فيه كلام كثير، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ: ومن ذلك أن أبا حنيفة كان يرى أن الشهادة لا تحتاج إلى تزكية الشهود ممن يثق بهم القضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض، وكان ذلك الحكم مناسبا لزمانه. ولكن لما فشى الكذب كان لابد من التزكية، ولذلك اشترطها الصاحبان لما عالج شؤون الناس في القضاء. هذه أمثلة يضربها الشيخ، وهي مهمة في موضوع يتعلق بالعرف. نأتي في ظني إلى أهم مثال ذكره الشيخ، يقول: وهذه مسألة مثل مسألة الوقف وإجارات الوقف تمس حياتنا اليومية. هذه المسألة هي مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن وإقامة الشعائر. فمن المتفق عليه بين فقهاء المذهب الحنفي أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ولا إقامة الشعائر. معلم يعلم القرآن أو مقيم الشعائر، من هو؟ المؤذن وإمام المسجد والخطيب. يقول: لأن هذه عبادة، والعبادة لا يؤخذ أجر عليها. طيب، هذا كان أمر سائد وعرف سائد. لما امتنع الناس عن التعليم، عن تعليم الناس القرآن إلا بأجرة، وأصبحت الإمامة والخطابة والمؤذن مهنة يعتاش منها الناس، اضطر الفقهاء إلى تغيير هذه الفتوى، وجوزوا أن يؤخذ الأجر على التحفيظ وعلى إقامة الشعائر. لماذا؟ دليلهم شنو؟ قالوا: ليستمر حفظ القرآن، ولتقوم الشعائر من أذان وجماعة في المساجد. إذا إحنا بقينا ماسكين على الفتوى الأولى يعني ما يبقى واحد يعلم قرآن إلا القليل النادر. ولذلك نجد الفقهاء جعلوا فتاويهم تابعة للأعراف ما دام لم يكن هناك نص. هاي قاعدة مهمة وملاحظة كبيرة، مو تجي تقول هذا العرف يخالف هذا النص لكن اعتاد عليه الناس. مثل ما الآن يجيك واحد يقول لك: والله هي الناس كلها تتعامل بالبنوك والربا، وصار عرفا تجاريا بين الناس، فإحنا نتعامل به، هو هذا أصل من أصول الشريعة. نقول له: لا، طول بالك، هذا الأصل من أصول الشريعة مقيد بأنه يصح أن يكون أصلا ما دام لا يعارض نصا، فإن عارض نصا فهو غير معتبر الاعتبار للنص الشرعي. ولذلك وجب على المفتي أن يكون عالما بهذه الأعراف، وجب على المفتي أن يكون عارفا بأعراف الناس وإلى أي مدى تصل هذه الأعراف، وكيف يستطيع أن يأخذ منها لمنفعة الناس ما دامت لا تعارض كتابا ولا سنة ولا تخترق إجماعا. يقول الشيخ ابن عابدين كلمة قيمة جدا ذكرها الشيخ ونحن نقرأها عليكم. يقول: لا بد للحاكم من فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به الصادق والكاذب، ثم يطابق هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. وكذلك المفتي الذي يفتي بالعرف لا بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله، ومعرفة أن هذا العرف خاص أم عام، وأنه مخالف للنص أو لا، ولا بد له من التخرج على أستاذ ماهر، ولا يكفيه مجرد حفظ المسائل والدلائل. وهذا كلام ابن عابدين، كلام قيم وكبير جدا ويحتاج إلى تدقيق وملاحظة. لابد لفقيه عصره اليوم الذي يريد أن يكون مفتي، عليه أن يعرف أحوال الناس. يقول: يفقه الأحكام ويفقه أحوال الناس ليميز الصادق والكاذب، يعني يكون عنده فطنة وذكاء، يكون عنده سعة اطلاع ومعرفة، لا يكون شخصا يجلس في مكتبة المسجد أو في مكتبة بيته ويستخرج الفتاوى القديمة ويلقيها على الناس وأحيانا يوقعهم في حرج. أقصد الفتاوى المعتمدة على العرف أو غيره، ليست التي تعتمد على النص، لأن النص لا يأتي بحرج. يجب أن يكون ذكي، يجب أن يكون فطن، ويجب مع ذلك ليس فقط أن يحفظ المسائل فيقال هذا عالم، لا، يجب أن يتدرب ويتخرج، يقول ابن عابدين، على أستاذ ماهر، على فقيه من فقهاء العصر الذي يتمتع بالذكاء وسعة الاطلاع ومخالطة الناس ومعرفة أحوالهم، حتى من يعطيهم الفتوى يعطيهم الفتوى التي تريحهم وتجذبهم إلى الإسلام وإلى الفقه الإسلامي. يجب أن يعطيهم الفتوى التي تجعلهم تترسخ في بالهم وفي عقولهم وفي ضمائرهم، نعم فعلا إن الإسلام هو الحل، الإسلام وفقه الإسلام فعلا هو الحل، رغم تطور الزمان واختلاف الحوادث، لكن لا زال الإسلام يجد لنا الحلول التي تجعلنا نعيش حياتنا بيسر، ولا تجعلنا نخالف أمر الله جل وعلا. ولذلك نقول إن أمر العرف والأخذ به أمر مهم، ومن شروطه التي لا بد أن تتوفر أن لا يكون قد خالف نصا من كتاب أو سنة. وبهذا نختم درسنا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.